الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أن الله تعالى خلقنا لعبادته، فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولا عبادة إلا بعلم، لأن من يعبد الله تبارك وتعالى بغير علم يضل. والله تبارك وتعالى أمرنا بالعلم، بل إن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام أولها: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بفرق أبواب العلم والتهيؤ للطلب، ووعد على هذا بالجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبين ربنا تبارك وتعالى أن من وسائل تحصيل العلم أن تخاف الله تبارك وتعالى وأن تحرص على طاعته. لذلك يقول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فالعلم وسائله كثيرة، من وسائله المادية المشي في الأرض طلبا للعلم، والتماس مجالس العلم طلبا للعلم، ومن وسائله المعنوية أن تكون حيث أمرك الله تبارك وتعالى، وأن تبتعد عما عنه نهاك. عند ذلك يقذف الله فيك الفهم فتفهم ما لا يفهمه غيره. وللعلم جلسنا، وعلم بلا أدب لا ينفع صاحبه. لذلك ورثنا كلمة من أكابرنا، من آباء وأمهات ومعلمين، يقولون: الأدب فضلوه على العلم. وقرأنا في أول الكتاب قول أحد أئمة التابعين وعلمائهم رحمة الله تعالى عليه، اسمه رويم المقرئ، جلس من ولده وهو يؤدبه فقال له: يا بني، اجعل عملك ملحا واجعل أدبك دقيقا. أمره أن يجعل الأدب أكثر من العمل، لأن الملح والدقيق في العجين أي النسبتين أعلى؟ نسبة الدقيق. قال: يا بني، اجعل عملك ملحا واجعل أدبك دقيقا. فأي عبادة بغير علم لا تنهض، وأي عبادة بعلم ولا أدب لا تنهض. أما العبادة إذا كانت بعلم وكان في العلم أدب سبقت بصاحبها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المرأة التي تكثر الصلاة وتكثر الصيام وتكثر الصدقة غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا خير فيها، هي في النار، نعوذ بالله تعالى من النار. فهي صلت وصامت وتصدقت، ولا يكون هذا إلا بعلم، لكنها كانت سيئة الأدب، كانت تؤذي جيرانها بلسانها، فلم يشفع لها كثرة ما قدمت من عمل مع سوء الأدب. لذلك إخوتي الكرام، تناولنا على مدار 30 ليلة، يعني 30 أسبوعا، الأدب، بيناه في نواحي كثيرة من نواحي العبادة. وكان آخر ما تناولنا في اللقاء الماضي، تناولنا الأدب في الرضاع، ولكن بعد انتهاء الدرس ذكرنا بعض الفضلاء وقالوا ماذا لو أننا أكملنا الأدب في سائر وجوه العبادة. فقلت إن شاء الله تعالى، إن يسر الله تعالى بفهم، سنجلس معا مرة ثانية نكمل الأدب في باقي وجوه العبادة. ويسر الله تعالى، جمعنا أوجه الأدب في فريضة الصلاة، ومن بعدها الزكاة، ومن بعدها الصيام، ومن بعدها الحج، ثم نتناول الأدب في سائر الأمور بعد ذلك. الصلاة، قال الله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أول شيء كأدب في الصلاة أن تصلي لله، تصلي لله لا لغيره. والصلاة لله يعني الإخلاص، والإخلاص شرط في أي عبادة، شرط في قبولها، أن تخلص فيها لله تبارك وتعالى. الله تعالى قال وأقم الصلاة لذكري، وقال الله تبارك وتعالى ألا لله الدين الخالص. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. والصلاة أم الأعمال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، ثم بيّن وقال فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. وعند الحديث كف وقفة، تأمل فيها حالك وحال غيرك. هناك أناس كثر في المجتمع لا يصلون، لكنهم مع عدم صلواتهم ألسنتهم طيبة، إن تكلموا مع الناس أحسنوا الكلام، وإن تعاملوا مع الناس أحسنوا المعاملة، وإن جاوروا الناس أحسنوا المجاورة، لكن هؤلاء إن ماتوا على هذا ماتوا على غير الدين، ماتوا على غير الإسلام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. طيب تعال في المقابل، في الوجه الآخر، هناك أناس كثر يصلون، لكن مع صلواتهم يقعون في معاصي كبيرة، بصلي وبحشش. الحشيش كبيرة ولا ما هو كبيرة؟ كبيرة. بصلي وبيزني، طيب بصلي وبيسرق، وهكذا. أي الفريقين يعني أرفع درجة؟ أيهما أعلى درجة؟ تارك الصلاة مع حسن المعاملة، ولا المصلي مع سوء المعاملة؟ المصلي مع سوء المعاملة. هو يصلي مسلم لكنه مسلم سيء المعاملة، مسلم سيء المعاملة يحتاج إلى تأديب وتهذيب. لكنه إن مات هل يموت كما مات غيره يخلد في النار، أو يدخل النار يأخذ جراء ما قدم من سوء العمل ثم من بعدها يخرج إلى الجنة بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لذلك لا بد من تصحيح الأوضاع. يقول الحمد لله عم الشيخ صحيح ما بصليش، بس ما بكذبش. نقول له لا، اللي بيصلي ويكذب يعني أميز درجة. لماذا؟ لأنه عارف حق ربنا، عارف أن حق الله الصلاة، لكنه مقصر في حق الصلاة، مقصر في الخلق. ومن ثم الصلاة هي أس العمل، إذا صلحت ما بعدها هي فيه شفيع، أما إذا فسدت لا يقبل من ورائها عمل. قال: الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. يبقى اللي بيصلي وبيسرق نقول له أيوه هو عنده الأصل، بس الأصل عايز إصلاح، عايز إصلاح، إصلاح الأصل. نقول له لا، الصلاة بتنهى عن الفحشاء والمنكر. إن أصلحت فيك الصلاة هذا الداء فأنت على خير. لكن تارك الصلاة أصلا ليس على خير. لماذا؟ لأنه ترك الأصل. واحد مش لابس هدوم خالص والتاني لابس هدوم لكنها مخرمة، مين فيهم أستر من صاحبه؟ اللي لابس هدوم مخرمة. كذلك من يصلي ويفعل الكبائر عليه ثياب، لكن الثياب مخرمة تحتاج إلى إصلاح. أما تارك الصلاة عار وإن لبس الثياب. يبقى الأول نجهز الثياب اللي يستر وبعديها نعان على ترقيعه. طيب الصلاة لها آداب كثيرة. أول شيء في أدبها بعد الإخلاص فيها لله تعالى المحافظة على أوقات الصلاة، المحافظة على الوقت. قال الله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون، في سورة المعارج، في المعارج وفي المعارج يا شيخ أحمد، يا شيخ أحمد المؤمنون آية وفي المعارج آية. قال الله تعالى: أولئك في جنات مكرمون. يبقى دي فيها شيخ أحمد، أيوة، يبقى دي آية المعارج. أما آية المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. دي المؤمنون. أما في المعارج: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. يبقى عندنا محافظة على الصلاة، وعندنا خشوع في الصلاة، وعندنا مداومة على الصلاة. لأن في المعارج بقى، في المعارج استثنى الله تعالى فئة من الناس من الهلع والجزع. في المعارج يقول الله تبارك وتعالى: يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا الذين هم على صلاتهم دائمون. يبقى عندنا محافظة على الصلاة وخشوع في الصلاة وديمومة على الصلاة. أما المحافظة على الصلاة، المحافظة على أوقاتها، مراعاة وقت الصلاة. أبويا وأبوك وأمي وأمك وأمهات المسلمين يعني من خبرتهم وممارستهم للأحوال وكثرة تجاربهم أصبح لا يحتاج إلى ساعة، هو ماشي من غير ساعة، لكنه عند الفجر تجده يرفع اللحاف ويقعد، خلاص هو عارف الميعاد، حريص على موعد الفجر. أنا وأنت ممكن ننام ونقول أصلا معانا ساعة ومعانا منبه ومعانا محمول، يبقوا من النوم تبقى زيادة شوية، لا تسمع الساعة ولا تسمع المحمول وتقوم بعد الساعة 10 الصبح. الفرق بيني وبين أبيك أو بينك وبين أبي إيه؟ إن هو محافظ على الوقت. طب إيه رأيك لو أنا عندي مشوار في القاهرة غدا الساعة 9، كم أو في أي ساعة سأقوم من النوم؟ ما حنامش الليل خالص، هيبقى نومي كله تفزيع، كل ما جام شوية أنا شوية أفزع، ليه؟ خايف أروح متأخر، خايف أروح متأخر. طب وفيها إيه لو رحت متأخر؟ أيوة مش هدخل الاجتماع، وبعدين سأكون حاضرا غائبا، أنا حضرتي آه بس مش ليا في الحافز ولا ليا في بدل السفر. طيب إيه رأيك لو جعلت الصلاة موعدا وجعلت خلف الموعد عقوبة إن لم تقم ستعاقب؟ هل سيترك أحد منا أن يصلي الصلاة في وقتها؟ دائما كده باستمرار إرجاء العقوبة يطمع الناس في الجريمة، تأخير العقوبة يطمع الإنسان في فعل الإيه؟ في فعل الذنب. ولذلك الله تبارك وتعالى وكلنا إلى إيماننا به، وكلنا إلى إيماننا به. المؤمن بالله يخافه حتى وإن تأخرت عقوبة الله إلى يوم القيامة، المؤمن هكذا يخاف، يقول لك يا عمي أقوم أصلي وأنا أعرف آخر النهار إيه. ومن ثم أول شيء في الأدب بعد الإخلاص أن تحافظ على أوقات الصلاة، حافظ على وقت الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل عليه السلام فأخبره بمواعيد الصلاة، صلى له به مرة في أول الوقت وصلى به في آخره وقال الوقت بين هذا وهذا. في كل فرض بيّن للوقت للفجر وقتا، وبيّن للظهر وقتا، وللعصر وللمغرب والعشاء، صلى به في أول الوقت مرة وفي آخره مرة وقال الوقت بين هذين. ومن ثم الحفاظ على وقت الصلاة أدب من آداب فريضة الصلاة. طيب نساؤنا في البيوت هدانا وهداهن الله، لو دعونا لهن أولا سيحملن دعوتنا على السوء، يقول لك ربنا يهديكوا انتوا، نحن ندعو لأنفسنا أولا. طيب تجلس وقت الظهر تقول لك قوم يصلي يا حج، يقول لك كمان شوية يا حج، قوم يصلي كمان شوية يا أخويا، الصلاة مش هتضيع، كمان شوية كمان شوية، هوب بقى العصر 5 دقائق، قوم يصلي يا حجة، قوم الحجة لما تتوضى وبتاع العصر يقدم، تقوم تشبك الظهر مع العصر. هذا موجود ولا ما هو موجود؟ موجود. طيب وإن فعلت هذا الفعل الأم من يتبعها في هذا السلوك؟ بناتها وصغارها، ما الصغار عهدتهم التقليد، عهدة الصغير التقليد، والصغير يقلد من يحب وهو يحب بلا شك أبويه أعلى حب، وأكثر أكثر الوالدين يعني حياة في حياة الولد من الأم، هي المحضن وبعديها بيطلع يتحرك ورا أبوه. ولذلك نقول للأم بارك الله فيك، يعني أشعير الصغار بالتأسي الصحيح عند الوقت قبل أن تقول له قم إلى الصلاة، قومي أنت أولا إلى الصلاة. إذا أمرته بالصلاة قومي أنت أولا إلى الصلاة، فإذا رآك تقلد بك. لكن تؤخر الصلاة، ممكن تأخير الصلاة يبقى له عذر، وممكن يكون بلا عذر، ولكن عند النساء أعذار. وما هي بأعذار؟ العذر الشرعي الذي تؤخر معه الصلاة، لو أن المرأة جائع، لو أنها مثلا يعني ضغطها وصل 40/60، من ماذا؟ من الجوع، هل تقوى على الوقوف؟ طيب يبقى معناها إيه؟ نقول لها كلي أولا ثم صلي ثانيا. لو كانت جوعة بدون ضغط واطي نقول لها كلي أولا ثم صلي ثانيا، لكن تكون جوعة وبتسمع المسلسل، ثم جعانة وبتسمع المسلسل وتخاف أن تترك من المسلسل فقرة، ولو جاء حتى لو ضغط نزل خالص وماتت وتموت وهي بتسمع المسلسل ويبقى فخر. يبقى إذن أعذار النساء اليوم ليست بأعذار. ومن ثم ينبغي للمرأة وهي الركن الركين في البيت أن تري أولادها حرصها على أوقات الصلاة. طيب والرجل أسوة المرأة، يفعل هذا الفعل وهو الذي عود المرأة على هذا، يبقى قاعد في البيت وسمع الأذان، هي تقول له قوم صلي، يقول له كمان شوية قوم صلي كمان شوية قوم صلي كمان شوية العشاء أدانت، قالت له من قلت لك قوم صلي؟ قام قال يا شيخ ما هنصلي هنا وخلاص. يبقى هو الذي وفر لها هذا المثل السيء، وهي عاشت بالسوء بعده، وعاش أولادها من بعدهما على السوء. والسبب فقد الإيه؟ فقد التأسي أو فقد القدوة الصحيحة في البيت، فقدوها في الأب ثم توفرت في الأم، فقدوها فيهما معا. أصبح الصبية الآن الولد عنده 25 سنة، يعني خلاص يعني حبله على غاربه، أصبح في استقلاله بنفسه، لكنه لا يعرف شيئا عن الصلاة أبدا. طبعا انت بفضل الله معانا شباب كويسين، اللي احنا بنتكلم على اللي مش معانا، نحن نجالس الناس اكثر، ومن مجالستنا للناس نرى شبابا في 25 وانت رايح كده والله ما يعرف ان يصلوا ابدا، وهو خايف يروح الجامع الناس تضحك عليه. هو قال لي كده، قال لي يا عم الشيخ انا مش حاضر الجامع مش عارف اصلي هيضحكوا علي. يعني هو ما تعلمها من أبيه ولا تعلمها من أمه، لأن البيت ما بيصليش، ومن ثم نفسه يروح المسجد بس يتحرج أن يضحك منه الناس، يتحرج أن يضحك منه الناس. طيب هؤلاء عهدة مين؟ عهدة الأب. قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. وأول ما ذكر في المسؤولية قال الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الكل مسؤول، ما فيش تنصل، لا أنا هتنصل ولا هي تقدر تتنصل، المسؤولية علينا معا، لكن علي أنا في المقام الأول. طيب يبقى الحفاظ على وقت الصلاة من خلاله نربي الصغار على الحرص على وقت الصلاة، خاصة أن الله قال في القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني بالوقت. حتى عندنا كمصريين دمنا خفيف، عندنا إفهات كثيرة، وكله طبعا بيتكلم وانت عن ايه بروجان وضحك اللي ما ضحكش. عندنا أمثلة شعبية كثيرة، لكن احنا نحسن الاستدلال ولا نحسن الفعال. تقول له يعني في حاجة معينة كده، يقول لك يا عم الشيخ ما فيش، كل وقت له أداب. يعني لما تقول له بس اعمل كذا، يقول لك يا عم الشيخ صبرا شوية، كل وقت له أداب. يعني ما تتعجلش، كل وقت له ايه؟ له أداب. يعني هم عارفين ان كل وقت له أداب، ومع هذا يؤخرون الصلاة عن الوقت حتى يخرج وقتها. الأدب الثاني بعد، أو الثالث بعد الإخلاص والحفاظ على الوقت، المشي إلى الصلاة بأدب المصلي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. أنت طلعت من البيت للصلاة، البيت بينه وبين المسجد 100 متر أو 200 متر. طيب ال 200 متر دول كم خطوة؟ خطوتك قد ايه؟ انت طويل، غيرك اقل شوية في الطول، خطوته نص متر، وغير كنت الاثنين واحد خطوته يدوبها كده شبر نص، 35 سنتي. طيب على اي حسب الخطى تثاب. ولله تعالى باب، بل ابواب في الكرم والجود مفتوحة سحاء طول الليل والنهار، بتنزل منها البركات. كل خطوة تخطوها ترفعك عند الله درجة، وتحط عنك عند الله خطيئة. يبقى إذا بلت الصلاة، أنا هطلع من البيت الساعة 12 والظهر على 12 و10. تم أنا في الشغل بسيب ميعاد الشغل وامشي قبليه بساعة، ما بيحصلش ولا بيحصل. الله، طب اشمعنى مش عايز اطلع قبل الصلاه من البيت ب10 دقائق؟ لاني في العمل الرسمي اللي بجيبها منه مرتب بقول ماشي سلكاوي، بطلع من الشغل قبل الشغل بساعه، وعندي اكل الساعه حرام بتبقى على قلبي طريه قوي. لكن وانا في البيت خايف اطلع قبل الفرض ب10 دقائق من بيتي، مش من شغلي، من بيتي. يبقى لما اطلع قبلها ب10 دقائق وامشي لي 200 خطوه، يبقى انا فرفطت عن نفسي 200 خطيئه، والله تعالى رفعني 200 درجه. طب ما دام بقت الامر بالتكفير على علامه السرعه، انا طلعت من البيت يبقى انا في صلاه، اتوضا في البيت واطلع يبقى انا في صلاه ما خرجت من بيتي. وانا ماشي بقت، ما انا كده مصلي، وانا ماشي اقضيها نكت، افتح في سيرة واحد مفصلش، وادخل المسجد وارفع السيرة وانا في الصلاة خلف الامام، السيرة تأتيني افكر فيها لغاية الامام خلص وانا مش عارف هو خلص الركعة الكام. ده كله ده سوء ادب، ومن ثم بطلع من الصلاة وانا ما صليتش. لا، اتي من بيتي بهيئة المصلي، أمشي بسكينة. السكينة ديت السرعة ولا التأني؟ التأني. يعلوني الوقار. لما يبقى واحد ماشي كل شوية يعمل كده أهو، والتاني يعمل كده أهو، والتالت يعمل، طيب ده وقار؟ لا، الوقار يمشي في رزانة، ماشي كده في رزانة. وبعدين هو غير متعجل، لأنه هو خرج وأجره على مين؟ على الله. ده انت اجرك على ربنا، ما تخافش. زي ما واحد طالع الصبح كده من بيته وهو اصلا مش موظف طالع على سبيل ربه وربنا هيرزقه. بيقول لك توكلت على الله ربنا هيرزقني، يقوم ربنا بيسر له بالعمل وبيرجع شبعان. طيب في الصلاه انت اجرك على ربنا، يبقى اطلع في هدوء وطمانينه ووقار وامشي الهوينه. مش الهوينه معناها يعني امشي خطوه لقدام واربعه لورا لغايه ما اضيع الفرد، لا، المشيه الطبيعيه لكن بادب ووقار. ثم ما لحقت الامام فيه صلح، وما فاتك من صلاه الامام فاتم، كما اخبر النبي عليه الصلاه وازكى السلام. يبقى المشي الى الصلاه ادب. وحسن الهيئه للصلاه ادب. انا بروح الشغل ما اقدرش اروح من غير ما ايه، ما يعني ما اذهب، بيقولوا عنه كده يعني مش لا معاشي 10 على 14، بقول لك طالع على سنه 14. طيب يعني انت تطلع شيك، بلاش بلف، خليك شيك، تمام؟ طالع شيك كده ومهندم وانت رايح الشغل، لكن لما تروح الشغل كده بثياب النوم يدخلوك؟ مش هيدخلوك. ان دخلوك الشغل ما هتدخلش مزاج المدير، وسينظرون اليك من اعلى، وستبقى دونا عن الناس جميعا، وسيصيبك من كلام الناس ما يصيبك. دفان بقبض جد كده اهو مش عارف يحسن روحه. طيب ايه رايك ده في الشغل وفي جلساتي مع الناس؟ فكيف بوقوفي بين يدي رب الناس سبحانه وتعالى؟ مش مطلوب برضو اكون امام ربي وجيه؟ الله تبارك وتعالى قال في القرآن: يا ايها الذين امنوا خذوا زينتكم، قال فين؟ عند كل مسجد، عند كل، يا بني ادم، يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. سوره الاعراف. يبقى يا بني ادم خذ زينتك عند المسجد، وانت رايح المسجد روح كده يعني في ابهار، خلي لك كده خلي لك برستيج في اللبس وعطرك المميز، وامشي في الشارع يقوم الناس عندما يسمعون صوتك فلان رايح الصلاه، تقوم بتبقى دعوه لمن لم يصلي ان هو يصلي. فلان الله دي ريحه فلان، ديت ريحه فلان، هو اللي بيحط الريحه دي، يبقى فلان لسه معدي دلوقتي، يقوم كله يعني يضفي اليك حسنات. يبقى انت ماشي كده يعني منور في الشارع. يبقى خذوا زينتكم عند كل مسجد. والنبي عليه الصلاه وازكى السلام قال في الحديث: إن الله تعالى أحق من تزين له. يعني إذا كنت أنا بزين لمراتي ما أقدرش أدخل عليها بثياب ملوثة، لماذا؟ أريد أن أحظى برضاها، ولا أستطيع أن أجالس الناس كذلك إلا وأنا في كامل لياقتي. طيب أما تجعل الله تبارك وتعالى فوق الخلق جميعا فتريه منك أثر نعمتي عليك؟ وانت لما تيجي كده وانت يعني مهفهف بثياب طيبة جميلة، بثياب طيبة جميلة، وتقف في الصلاة، ده انت بتشعشع الجناحين اللي حواليك. عارف مين الجناحين دولي؟ مين جناحين اللي معاك وانت بتصلي ولا وانت ماشي؟ الملائكة. مش معاك واحد على اليمين وعلى الشمال؟ انت بتشعشعهم. ما هو الملائكة تحب من ابن آدم ما يحبه الآدمي، وتكره منه ما يكرهه الآدمي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذا كان الملك بتأذى مما أتأذى أنا منه، إذا يفرح الملك ما يفرحني أنا كجار. فلما تبقى ماشي تهفف الملك فرحان بيك، ولما تبقى واقف في الصلاه بتهفف بريحه طيبه وثياب طيبه يقوم كل الناس تتمنى ان تخف بجوارك. لكن بقت عندما اتي بثياب المطبخ، ما هو النهارده هذه ظاهر، يبقى اصلا هو حريص على وقت الصلاه، لكن شغال طباخ، شغال ميكانيك، وهو حريص على وقت الصلاه. طيب وهو مروح بيعمل ايه؟ مروح كده ولا بالشنطه فوق يلبس؟ طيب هو لما ياتي بهذه اللباس ويدخل في الصف الاولاني، هل سيرغب الناس بالوقوف بجواره؟ ولا كل واحد هيخاف على هدومه؟ كل واحد هيخاف على هدومه. طب يبقى اجعل ثوب للصلاه. والله نفسي كده يعني يبقى عندنا ادب العجم في العباده. عارف العجم؟ مين هم العجم؟ غير العرب. العجم غير العرب، يعني كده تروح مثلا اندونيسيا او ماليزيا والايه والجنوب الشرقي اسيا كده، تلاقي الناس يعني في عبادتهم تلاقيهم كده منورين خالص، وتلاقي ادبهم ظاهر في كل شيء، ظاهر في كل شيء. طيب لما ادخل المسجد بثياب الطبخ، والله يا سيدي يعني انا اغتبطك انك محافظ على وقت الصلاه، لكن انت تعرف لو صليت في مكانك في المطبخ اعلى اجرا من مجيئك المسجد. تدري لماذا؟ أن سبناها من اكل الثوم والبصل ان يصلي فين؟ في المسجد. قال فليعتزل مصلانا. ده دي اللي كل مش اللي خرط. ايهما اشد؟ اللي كل ولا اللي خرط؟ اللي خرط اشد. طيب هو خرط البصل والثوم شغلته، بارك الله له فيها، لو صلى في مكانه اعلى من صلاته في المسجد، الا اذا تزيى بزي اخر وتعطر حتى لا يؤذي مين؟ حتى لا يؤذي جواره في الصلاه، حتى لا يؤذي جواره في الصلاه. طيب ده بالنسبه للمطعوم مع ما فيه من منفعه. طيب الامر الاخر، هناك اشياء غير مطعومه ولا منفعه فيها بل فيها المضره، كمن ابتلي بشرب الدخان، بلاء ربنا يعافي من كل مبتلى مما ابتلاه به. طيب دي بلاء. من الادب ان تترك علبه الدخان المبتلى بها خارج المسجد، لا تدخل بها المسجد مطلقا، ده ادب، هذا ادب. حطها بره اكرمك الله في الحذاء. هو يقول لك يا عم الشيخ هتنسرق، خليها في البيت، خلي التهمه في البيت وتعالى من غيرها، حطها في السياره، حطها في السياره وادخل المسجد من غيرها ادبا مع الله. اسمع، انت رايح فين؟ تصلي لمين؟ لله. تتخيل معايا لو اني واحد واقف بفتش العلبه دي، هتخليها في جيبك؟ هترميها، هترميها. ومن في انا والله يا جماعه في مره من المرات، وانا حكيت الموضوع ده قبل كده، كنت في دوله من الدول، وبعدين كده انا كنت يعني بصلي بالناس كده وعندي محاضره، فبعد ما طلعت من المسجد وطلعت الاول كده، فلقيت الاحذيه اللي قدام المسجد مليانه علب فجاير. كل الباكستانيين، قلت فين المصريين ياخدوها؟ مع ازاي؟ ما هو فانا استغربت يعني، قلت الله هم هنا بيحطوها هنا؟ فانا اديت واقف كده لغايه ما طلع واحد كده، وبعدين لقيته كده بص لي كده يعني في خجل وحرج كبير، وعن قام قال لي ارباب ارباب، وبعد باعتذار يعني كده قال لي شيطان شيطان شيطان. فقلت له طيب انت حاطط هنا ايه؟ قام قال ما يستوي، ما يستوي ادخل عند الرحمن باسلوب الشيطان. ده مع هم العجم كده، العجم هكذا، يعني عنده بالفعل خوف من الله، خوف صحيح، هو مبتلى، بس مبتلى هو جاي يعبد، لا يأتي ومعه دليل جنايته، ما يجيبش معاه دليل، خليه بره، يبقى في بيت الله يبقى كده بكله لله، ولما يطلع بره يغلب الشيطان مره، يغلبه مره، يحارب في الشيطان طول النهار، ومن ثم يا ريت يا ليت ان كده في الصلاة المبتلى يخلي البلاء بتاعه بره، رحمة به هو، رحمة به هو، رحمة به هو، حتى يتحصل يعني على عظيم الأجر. يبقى هذا من الأدب، حسن الهيئة، حسن اللباس، نظافة الهيئة، نظافة اللباس، وكل هذا من الزينة التي دعا الله تعالى لها في كتابه لما قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أحق أن يتزين له. طيب أخلصنا لله، راعينا وحافظنا على أوقات الصلاة، خرجنا ماشينا بسكينة مطمئنين وبوقار، وحافظنا على نظافة الهيئة واللباس، بعد ذلك من الأدب ألا أدخل الصلاة على صفة مكروهة. يعني ايه الصفة المكروهة يا جماعة؟ أيوة أنا جاي الحمد لله، جيت أهو وطلعت من البيت وأنا متوضئ، ولكني أنا يعني توضأت ولما مشيت تحركت بطني، فلما تحركت بطني أصبح عندي إرادة أن آتي الخلاء، أصبح داخلي إرادة أن أنا أدخل الحمام، وبعدين سمعت يقول الله أكبر قلت خليها بعدين، حبست نفسي كده الله أكبر ورحت ناوي. يبقى أنا لما دخلت الصلاة دخلتها على صفة طيبة ولا على صفة مكروهة؟ على صفة مكروهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الحاقب أو نهى الحاقن والحاذق عن الصلاة، والحذق والحقن والحقب، الحاقب ده اللي هو مشحون من ناحيتين، رصيده مليان من ناحيتين، يعني مليان بول ومليان آخر، والحاقن اللي هو مشحون ببطن مشحونة، والحاذق اللي هو عمال يقف شوية ويمشي شوية حتى لا يفرط منه البول. لا، الإسلام قال لك أنت طلعت من البيت بأدب الصلاة ما تخافش، أجرك على ربنا. الجماعة تضيع ما تخافش، تضيع الجماعة، اذهب بالخلاء، خفف أحمالك، ثم صلي في الجماعة الثانية، ومع هذا تأخذ ثواب الجماعة الأولى، لأنه ما صرفك عنها إلا إيه؟ إلا عذر. ما صرفك عنها إلا عذر. ما هو الإنسان اللي يأكل ثوم البصل لو صلى في بيته بيأخذ ثواب الجماعة ولا لا؟ بيأخذ ثواب الجماعة التي كان حريصا على الدوام في وجودها في المسجد، لكن هو عنده عذر منعه عن المجيء ومن ثم قبل عذره وأخذ كامل أجره. طيب الحاكم أو الحاقب أو الحاذق عنده عذر، عنده عذر، لأنه هو ما يضمنش، يمكن الإمام اللي نور منه ده يطول، يطول شوية في الركوع، يعمل إيه هو؟ هيقعد يفرك ويحرك وفي الآخر ما صلى، شغل بما في بطنه وما صلى. لذلك أن من الأدب أن يدخل الصلاة على صفة مأمونة محمودة، ولا يدخل الصلاة على صفة مكروهة، ولا يدخلها على صفة مكروهة. كذلك من الأدب في الصلاة الإقبال على صلاته، الإقبال على صلاته. يعني الإقبال على صلاة يا جماعة؟ يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام شغل نفسه بالصلاة، صرف نفسه عن أمور الحياة كلها. هو اللي بيفهم كده، انت مجرد ما تقول الله اكبر انت عارف الكلمه دي معناها ايه؟ يعني اكبر من الدنيا وما فيها. ما ينبغي ان تشغل بدنياك عن مولاك، انما انشغل بمولاك عن دنياك يدبر الله لك شؤون دنياك وأخراك. ما تخافش على الدنيا، اللي خلقها انت رايح له، انت رايح للي خلقها، وماثل بين يديه. ارمي الدنيا خلاص، انت حرمتها على نفسك بكلمة الله أكبر، حرمتها على نفسك بكلمة الله أكبر، ومن ثم تقبل على الصلاة. الإقبال الخشوع، يعني الخشوع، كل فقرة فيك وكل عظم لا بد وأن ينال حظه من الخشوع. عند ذلك لا تفكر في زوجة ولا في ولد ولا في نفس ولا في مال ولا في شيء، فتشعر بحلاوة الصلاة. وعلى فكرة الحلاوة دي نحن نتذوقها لكن في أوقات خاصة، في أوقات الشدة فقط. لما يبقى أنا في تهمة وليس لي نصير إلا الله، تلاقيني كده بقات المسجد أو حتى في البيت بأصلي بكامل الخشوع، ويمكن بأبل مكان سجودي من الدموع. لماذا؟ لأني محتاج، ومحتاج بشدة. طب ما كلنا في حاجة، لكن لا، الحاجة اللي فيها فسح الشيطان بيلعب فيها، ولما بيلعب فيها بيقصيني أو يقصيها. لكن الحاجة اللي هي خلاص بيبقى فيها إيمان زايد، خلاص علمت أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فألزمت نفسي باب ربي ودعوت ورجوت وبكيت طمعان إن ربنا يتقبل عشان أطلع من المحنة دي. عند ذلك أشعر بحلاوة الصلاة. ممكن أصلي طول الليل ولا أشعر بأن الليل انتهى ولا مر. وأظن هذا الحال لو لازم القلوب لتغيرت الدنيا بدعوة مكروب. تتغير الدنيا بدعوة مكروب واحد، لأن الله قال هذا في كتابه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. خشوعنا بس في الصلاة، خشوعنا في الصلاة دعوة واحدة تخرج من مكروب يرفعها الله تعالى فوق السحاب، ويقول الله لعبده لبيك يا عبدي، يقوم الحال يتحسن بدعوة مكروب. يبقى إذن الإقبال على الصلاة بكلك، يعني معناها تصلي الصلاة وكأنها آخر صلاة، وكأنها آخر صلاة، تصلي صلاة المودعين. صلي انت مولك نفسك في ايه قبل ما تموت؟ نفسك ركعتين كما فعل مين؟ زيد بن سنة وخبال بن أرط، ركعتين قبل ما اموت. نفسك في ايه؟ قال في ركعتين، قال له قوم صلي، فصلى الركعتين لا يفكر في الموت انما يفكر في الحياة التي بعد الموت. ولما انتهى من صلاته قال له والله انا ما طولت خوفا من الايه؟ من الموت. فيا ليت كل مسلم يعقل هذا في صلاته اذا دخل فيها. لو أقبل على الصلاة بكله وصلى صلاة مودع كان الله له حيث يمم أو قصد، كان له في السراء وكان له في الضراء. فمن الأدب إخوة الكرام أن تقبل على صلاتك بكلك، وأن تخشع فيها بكامل جوارحك. عسى الله تعالى أن يتقبل من داع دعوته، فيحول الله الحال إلى أحسنه. ومن خشوع المصلي متابعته وإنصاته لإمامه. تتابع الإمام بإنصات إذا قرأ تسمع لقراءته، إن قرأ آية فيها تسبيح من الأدب أن تسبح الله تعالى، سبحه في سرك. وكذلك الإمام يسبح هو الآخر في سره تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما عند أبي داود في السنن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ آية فيها تسبيح سبح. وكذلك من الأدب إذا سمعت الإمام يقرأ آية فيها وعيد، وعيد يعني إيه؟ فيها تهديد بالنار، من الأدب أن تتعوذ بالله من النار. والإمام كذلك، والإمام كذلك يفعل مثل ما تفعل. وإن قرأ آية فيها وعد حسن بالجنة أو فيها بشارة، كذلك الإمام يتوقف عن القراءة ويسأل الله الجنة، والمأموم من ورائه كذلك يتأدب بأدب النبي عليه الصلاة والسلام ويسأل الله تعالى الجنة. يبقى أنا إذا سبحت عند التسبيح وعند الزجر والتخويف استعذت وتعوذت، وعند البشارة سألت، أنا خاشع. أما الإمام بيقرأ وأنا مش واعي خالص، لاني عارفه قرأ في ايه ولا انا عارفه خلاص. لا، الله تعالى هو الذي يعامل، وهو الذي يثيب، وهو المطلع على الخفايا والخبايا، لذلك كل شيء عند الله مكشوف، كل شيء عند الله مكشوف. ومن الأدب كذلك إخوة الكرام بالنسبة للإمام في الوقت، إذا كان في حر شديد يؤخر الصلاة حتى يبرد الجو، وإذا كان في برد شديد يبكر بالصلاة حتى يعان الإنسان على الذهاب إلى بيته، وهذا سنوضحه إن شاء الله في اللقاء القادم.